أركانها لقضيتك أركان، أم غيبت أوجاعك الأركان؟ أركان وجهك في العيون أسيف، نحتت على قسماته الأحزان. أركان صوتك في العراء شحوب، غطى على نبراته البهتان. قطعان كفر ينهشون صفاك، غيظا على ما أنعم الرحمن. نقموا عليك شريعة غراء، ضاقت بنبل حصانها الأديان. ورد الطهارة داسه ووباش، فتفجعت بمصابها الأغصان. أما الجسوم جزاؤها الإحراق، إغراء عقل ربه الأوثان. فتشابثت نفس الغريق بطيف متمزق، وداهم الطوفان. يا أمتي أي الغرور دهاك، فالمغريات صنوفها ألوان. إن التباطؤ في الصريخ جناح، من هونوا أمر المهيمن هانوا. يا أمتي أي الحصون ضعيف، من أي ثغر داهم الخذلان. يا أمتي جنحت بنا الأهواء، فقد الدليل وضيع العنوان. يا أمة استمرأت لخضوع، من ذلها يتصاغر الإذعان. آه من الحق الذي لا يستر، نطق السكوت وأبصر العميان. يا أمتي أركان ثكلى تسأل، هل تسترد كرامتي بأدان؟ هل تسترد كرامتي بأدان؟ هل تسترد كرامتي بأدان؟